كل المرء قياما من التقى تجرد عريانا ولوحيها كاسيها فلو كانت الدنيا تهدوء لاهلها ما كان رسول الله حيا وباقيا ولكن اذا تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي وهكذا اخوه الايمان الواثقه بفضل الله تعالى الى هذه التلاوه ايضا بتوفيق من الله عز وجل لفضيله القارئ احمد الشحاذاشي العلم القراني والعلم الجزائي الكبير والكبير الكبير تقدم معك محمد سلام والاسره الكريمه والعائله الكريمه بغاز الشكر والتقدير الى كل من اساهم في هذا العدد واشكر ايضا باسم الاستاذ المقام حق شحاذ الاراضي بدخله اشكر شهداء بشخص ايمان بسم الله اخوه الايمان ما زال ايضا مع موكبا الى السلف الله وكما وعدت حضراتكم ان الليله ممتده حتى مطلع الفجر بمشيئه الله تبارك وتعالى ارى حمدي قد صعد منصه القراءه وهو يتهيأ وهو يقدم على منصه القراءه يريدا يريدا علم من اعلام التلاوه في جمهوريه تونس العربيه والعالم الاسلامي وقارئ اذاعه التلفزيون العربي والمقيم في بهنباي الكزازين فضيله القارئ الدكتور محمود علي حسن نسال الله تبارك وتعالى التوفيق ولي وحضراتكم حسن الاستماع مش العادي من زمان مش مين مين بتاع خلي محرم العسكر بقى اعتذر ان ابوك ماس في الصف Oh, قدير عليك يا مولانا. يا ابو علي Oh, يطعن ابدا كلامه يطعن انت بتكره الجنة يا طفل يا انت ما تقدرش يا طفل بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلمني